قال رحمه الله قوله تعالى والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لا زالت الآيات في بيان الامتنان وبيان النعم والمنن على عباده، فإن الله ذكر في هذه السورة ما ذكر من النعم والمنن ومن الآيات العظام التي يدلل بها سبحانه وتعالى على تفرده وحدانيته وعلى أنه الإله الحق الذي لا يجوز أن يعبد إلا هو، فإنه ليس لشيء من هذه الآلهة التي زعموا أنها آلهة فعبدوها من دون الله قليل ولا كثير في الكون. فالله بين السبيل وخلق ما تقدم من الأنعام وبين المنافع فيها، وخلق الخيل أيضا والبغال والحمير وبين المنافع فيها، وذكر هنا منافع النبات والآيات الأعاجيب التي في النبات، وخلق هذا النبات وأنزل ما ينبته من السماء وهو ماء المطر، فقال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، فذكر استعمال الماء أو ذكر أن الماء المنزل من السماء وهو السحاب على قسمين، منه ما تنتفعون به في الشرب، ومن ذلك أيضا ماء العيون الآبار، فإن الله سبحانه ينزل من السماء ما يستقر في الأرض ويستقر في العيون والآبار فينتفعون به شربا، فهذا الماء المنزل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من السماء وأنزله من السماء في الانتفاع على قسمين، قسم ينتفع به العباد ويشربون منه، وقسم ينبت به سبحانه وتعالى الشجر فيسيمون فيه الإبل وما يحتاجون إلى أن يسيموه فيه من المواشي، ومنه شجر فيه تسيمون، فينبت بهذا الماء أيضا كذلك الشجر، وهذا الشجر وهو الكلى الذي ينبته تنتفعون به في رعي المواشي، وهذا نفع عظيم وهذه منة عظيمة وجسيمة على العباد، خلق لهم ما ينزله من السماء وينتفعون به وتنتفع به أيضا المواشي، فينبت لهم هذا الكلى وهذا الشجر ويرعون فيه المواشي، ومعنى تسيمون أي ترعون فيه مواشيكم، فتستفيد من هذا الماء الذي أنبت الله به الكلى وانتفعتم به شربا وانتفعتم به رعيا للمواشي. فهذه من المنن الدسام التي من الله سبحانه وتعالى بها على العباد. وهكذا أيضا ذكر منافع أخرى في هذا الماء الذي ينزله من السماء، وذكر الشرب وذكر أيضا الأشجار وما يحصل بعد ذلك من رعي المواشي فيها، ذكر أيضا ينبت به أشياء تأكلونها وتقتاتونها وتتنعمون بذلك بسبب نزول هذا الماء من السماء، ينبت لكم به أي بهذا الماء الذي من السماء الزرع، وذكر الزرع لأنه أكثر انتفاعا به، فإن الحنطة والبر والشعير وغير ذلك من أنواع الذرة فإنهم يستفيدون بها نفعا عظيما، فقدمه في الذكر ينبت لكم به الزرع أي هذه الأشياء المزروعات من الحنطة والبر والذرة والشعير وغير ذلك مما تقتاتون به، فهذا نفع عظيم بهذا الماء الذي أنزله من السماء. وهكذا عقب ذلك أيضا بالزيتون، فإن الزيتون فاكهة وإداما، فلذلك ذكره بعد الزرع، ففيه منافع غير ما يتفكهون به، فإنهم يستعملونه إداما يأكلون به غيره، والزيتون الزيتون المعلوم الذي هو يباع الآن في الأسواق، منه الأخضر منه الأسود، وربما هناك ألوان ما نعرفها نحن، لكن الذي يؤتى به عندنا هنا هو الأسود هذا والأخضر، فينتفع به الناس. وهكذا أيضا هناك أشياء أخرى عظيمة الانتفاع، أيضا النخيل ففيها التمر الذي ينتفع به الناس وهو من أحسن الفواكه أيضا، والأعناب فهذان ثمرتان من أحسن الثمار التي ينتفع بها الإنسان، فلذلك ذكرهما هنا وخصهما أيضا بالذكر مع الزروع والزيتون، فهذه أربع أشياء من أعظم الأشياء انتفاعا بها: الزرع، الحنطة، والبر، الشعير، والزيتون ما أعظمه ما أجمله وما ألذه، فهو فاكهة وإدام. وأيضا النخيل التي فيها من المنافع ما فيها غير التمر الذي يخرج منها هذا، والذي تفكى به الناس الرطب، وهكذا بعد ذلك التمر، فإنهم ينتفعون أيضا منافع أخرى لهم في النخيل. وهكذا الأعناب أيضا، فإنهم يتفكهون بالعنب ويتفكهون أيضا بالزبيب. فهذه أشجار مباركة ذكرها الله سبحانه وتعالى، الزيتون والنخيل والأعناب، أشجار جعل الله فيها بركة للعباد. ثم أجمل سبحانه بعد أن فصل وذكر وخص، أجمل أيضا من الثمرات أشياء أخرى لم يذكرها، فقال: ومن كل الثمرات، كما أجمل في الحيوان الذي تقدم ذكره في الآيات المتقدمة، أجمل أيضا هنا في الثمرات. هنا قال: ويخلق ما لا تعلمون من الحيوانات، وهنا أيضا هناك ثمرات أخرى لم يذكرها سبحانه وتعالى، ولكن ذكرها على سبيل الإجمال، ومن كل الثمرات. فأجمل هناك: ويخلق ما لا تعلمون من الحيوان الذي لا تعلمون أن نخلقه. وهكذا أيضا أجمل هنا في الثمرات، غير ثمرات النخيل والأعناب والزيتون والزروع، فهناك ثمرات أخرى أجملها بقولي: ومن كل الثمرات أخرج لكم بهذا الماء تنتفعون بها. إن في ذلك، أي في هذا الذي ذكرناه لكم من الإنزال وكذلك الإنبات، آية عظيمة. إن في ذلك الإنزال وذلك الإنبات الذي ينبت بهذا الماء، آية عظيمة لمن يتأمل ومن يتفكر في هذه الأشياء. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، ولا يستفيد منها إلا أهل التفكر، هم الذين يستفيدون ويحدث عندهم ما يحدث. فهذه آيات عظيمة يدلل الله سبحانه وتعالى بها على كمال قدرته وعلى تفرده بالخلق والربوبية سبحانه وتعالى. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يتفكر في هذه المخلوقات ولا يهمل النظر فيها، لا يهمل النظر في مصنوعات الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقاته جل وعلا، فإنها يزداد الشخص أو فإنه يزداد الشخص بالتفكر فيها إيمانا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وتوحيدا له جل وعلا، وإفرادا له، وبعدا عن الشرك به. هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، إنزال ماء من السماء والشرب وانتفاع به، وأيضا مواشي ترعى بعد نبت الأشجار، وهكذا أيضا فواكه وزروع تنتفعون بها. من الذي يخلق هذا؟ من الذي يوجد هذا من العدم ويخلقه بهذا الماء الذي ينزله من السماء؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فكيف يجعل معه إله آخر ويعبد معه آخر؟ هذا من السفه والعياذ بالله. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم ذكر أيضا نعم أخرى في الليل والنهار، وهذه الأجرام، ذكر نعما أخرى في الليل والنهار وهذه الأجرام، الشمس والقمر والنجوم، فهذه من النعم أيضا ومن المخلوقات التي سخرها الله وذللها وقهرها سبحانه وتعالى، فلم تخرج عن قهره ولم تخرج عن تذليله، فهي مذللة له سبحانه، مقهورة له، عابدة له جل وعلا. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي بإذنه جل وعلا. كل هذه الأشياء مما ترون مما تتعاقب في الكون، الليل والنهار والشمس والقمر وهذه النجوم والكواكب، كلها مسخرة بأمره جل وعلا، مذللة بأمره، مقهورة بأمره سبحانه وتعالى. يستدل بها العباد هذه النجوم وهذا القمر أيضا كذلك، يستدلون بها على مقادير الأوقات، ويهتدون بها أيضا في الطرقات وغير ذلك من المنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى، ويعرفون بها أيضا الأزمنة. فهي آية عظيمة ونفع فيها عظيم، ولا تصرف لها في نفسها هذه النجوم ولا غير ذلك من الكواكب، ليس لها تصرف في نفسها فضلا عن التصرف في غيرها، وهذا مما يرد به على الفلاسفة وعلى أيضا كذلك المنجمين المشركين بالله سبحانه وتعالى، الذين يعتقدون أن هذه النجوم هي الفعالة المتصرفة بنفسها في الكون وفي العالم، هي الفعالة المتصرفة في العالم، ويستدلون بها بهذه النجوم هذه الحوادث التي فوق على الحوادث الأرضية. هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فهذه من الأدلة التي يرد بها على المنجمين ويرد بها على الفلاسفة المعتقدين أن النجوم فعالة متصرفة في العالم، والله سبحانه وتعالى يقول: والنجوم مسخرات بأمره، ما تتصرف في نفسها فضلا عن غيرها، فهي مذللة مخلوقة لله سبحانه وتعالى، يسيرها كيف شاء جل وعلا، وليس لها تصرف لا قليل ولا كثير في الكون. وهكذا هذه الأقطاب التي يعتقدون فيها التصرف، الكل مذلل لله سبحانه، حتى الملائكة لا تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا تقدر على شيء مما لم يقدرها الله سبحانه وتعالى عليه، فهي إنما استطاعت على مثل هذه الأمور الجبارة العظيمة بإقدار الله سبحانه وتعالى، وإلا لا تستطيع أن تفعل شيئا. وكل الكون وما فيه مسخر لله، مذلل لله، مقهور لله سبحانه، فما شاء فعله فيه سبحانه وتعالى. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يهذب نفسه بمثل هذه الآيات، وأن تحدث فيه تعظيما لربه سبحانه وتعالى، يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الليل الذي نتمتع به ونسكن فيه ونهدأ فيه ونرتاح فيه من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا النهار أيضا الذي نبتغي فيه من فضله جل وعلا ونتنعم به أيضا بضيائه، من الذي خلقه؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن الجواب بلى، فالله سبحانه يمتن على العباد بمثل هذه النعم، ويقول جل وعلا: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ من يأتينا بضياء إذا جعل الله هذا الليل سرمدا 24 ساعة ما في نهار؟ كيف ستكون حياتنا؟ والله أننا سنتعب، يحصل لنا من الضيق ما يحصل. وهكذا العكس أيضا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ وكان النهار هذا موجود 24 ساعة على مدار الدهر، موجود نهار فقط ما فيه ليل، من يأتي بليل؟ من يأتي بليل نهدى فيه نرتاح فيه وننام فيه؟ لا أحد. فإذا هذا من رحمته جل وعلا كما ختم الآيات: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه رحمة من الله، الليل والنهار رحمة، والشمس والقمر رحمة، والنجوم المسخرة رحمة، كلها فيها منافع للعباد وعوائد عظيمة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يفهمون عن الله ويعقلون عن الله سبحانه وتعالى، هم الذين يستفيدون. فأين هؤلاء القوم الذين يعقلون عن الله جل وعلا؟ ما في الليل والنهار، وما في الشمس والقمر، وما في النجوم المسخرات من الآيات العظيمة. فهذه فيها آيات لمن يفهم عن الله سبحانه وتعالى ويعقل عن الله جل وعلا، فهو الذي يستفيد. وأما الذين لا يفهمون حجج الله ولا يعقلون عن الله سبحانه وتعالى، ولو أتيتهم بكل آية ما يستفيدون منها. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل: والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه ومنه شجر، أي من ذلك الماء ومن ذلك الماء شرب أشجاركم وحياة نباتكم. أي أيوة والله، منه شرب الأشجار وحياة النبات، وحياة النبات، وهكذا أيضا حياة الحيوان. والله جعل من الماء كل شيء حي سبحانه وتعالى، ففيه منافع عظيمة. هذا الماء لو انقطع الماء عن الناس وغارت الآبار وحبست الأمطار فكيف سيعيش الناس؟ لو غارت الآبار وحبست الأمطار فمن سيأتي بماء؟ لا يستطيع هؤلاء ينفعون بشيء، هذا البحر سيحبسه الله علينا، وربما يلقى أرض هكذا لا ما فيه، من سينفعنا؟ لكن العباد كما تعلمون عندهم ما عندهم من الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى، وما أعطى الله ما امتن به عليهم. فهذا ما ينزل من السماء وفيه هذه المنافع، منافع للخلق شربا، ومنافع أيضا كذلك لغير ذلك من البهائم والأشجار نبتا وسقيا لهذه المواشي. قال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه ومنه شجر، أي من ذلك الماء شرب أشجاركم وحياة نباتكم، فيه يعني في الشجر تسيمون ترعون مواشيكم. سام الماشية تركها ترعى، وسامة الماشية رعت، في هذا الشجر، والتي فيها الزكاة هي هذه السائمة التي ترعى في الشجر الحول أو أكثر الحول. تسيمون ترعون مواشيكم، قوله ينبت لكم به أن ينبت الله لكم به، يعني بالماء الذي أنزل. قرأ أبو بكر عن عاصم: ننبت بالنون الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. لا إله إلا الله، هذه كلها بالماء ينبتها الله سبحانه وتعالى. ومن كل الثمرات، إجمال بعد تفصيل. إن في ذلك لآيات، أو بعد ذكر شيء من المفصلات المتقدمة. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قوله: وسخر لكم، ذلل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. قراءتان: والنجوم مسخرات، والنجوم مسخرات. هذه القراءة التي عندنا حفص، مبتدا وخبر. والنجوم مسخرات مذللات بأمره، أي بإذنه. وقرأ حفص: والنجوم مسخرات بالرفع على الابتداء. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تارة يجمع الآيات، وتارة يفرد الله سبحانه وتعالى الآيات، وبعضهم التمس علة، وبعضهم قال إنما هذا من باب التفنن في التعبير، تارة إفراد وتارة جمع، والكل يصلح باعتبار. وليس هناك ما ذكروه من أنه لأجل كذا أو لأجل كذا، وإنما هذا من باب التفنن، فهذا يصلح مكان هذا وهذا يصلح مكان هذا، لكن على أسلوب العرب جاء القرآن ونزل القرآن، على أسلوب العرب ولغة العرب، تارة جمع تارة إفراد، وربما صلح هذا مكان هذا، لكن هذا يسمونه من باب التفنن في العبارة، لأن القرآن نزل بأسلوب العرب واستعمال العرب للغتهم. قال: قوله بأمره، أي بإذنه. وغرى حفص: والنجوم مسخرات بالرفع على الابتلاء. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ويفهمون ويستخدمون عقولهم. هذه النعمة، نعمة العقل يا أخوان، عظيمة على العباد. فلذلك ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يستفيدون من عقولهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. والعقول في القلوب، على قول جماعة من أهل العلم، ليست في الرأس. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا نكتفي به إن شاء الله الذي ذكر. فاستفدنا من هذه الآيات التي قرأناها، وما ذكر الله من منته ونعمته وآلائه الجسيمة على العباد من إنزال المياه من السماء والسحب، والانتفاع بها، ينتفع بها الإنسان، وتنتفع بها الأشجار، وتنتفع بها الدواب، وينتفع بها الكل. وهكذا مما يحصل من النبات به والإنبات به، فينبت الله به الزروع، وينبت الله سبحانه وتعالى به الأشجار المختلفة من الزيتون والنخيل والأعناب، وهناك ثمرات أيضا أخرى في أشجار أخرى. وهذه آيات ينبغي للشخص أن يتفكر فيها ويتأمل فيها. وهكذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وأن هذا كله سخر بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي سخر وذلله وجعله خاضعا له ومقهورا له جل وعلا. فليس لشيء من هذه الأشياء تصرف في نفسها فضلا عن غيرها، فهي مقهورة لله. قال: هل يجوز للمرأة أن تستخدم الواتساب؟ النساء يختلفن في هذا، من النساء منهن رشيدات، فلا تستعمل مثل هذه الأشياء إلا فيما أبيح لها، فربما يكون زوجها بعيد والتواصل معه مباشرة، وربما يحتاج إلى مال أكثر، فيجعل في يدها وهي امرأة رشيدة صالحة يسد حول هذا الخناء وما عليه بعض الناس، فتستعمل مثل هذه الرسائل به. فما نستطيع أن نقول بالتحريم للنساء، ولكن إن كانت هناك مفاسد قد عظمت، قد انتشر الشر بها، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فتمنع منه المرأة لأجل المفاسد التي فيه وأنه غير مأمون الغائلة، فيبعد من يد النساء، وهذا أسلم. والمرأة في الأصل ناقصة عقل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: القبضة من الشيء ما قبضت عليه من ملء كفك. يقال: أعطاه قبضة من تمر أو سويق كفاه كفا، طيب كفا منه. في التنزيل العزيز حكاية عن السامري: فقبضت قبضة من أثر الرسول. القبضة من السيف مقبضه أو مقبضه بكسر الباء وفتحها، صار الشيء قبضته وفي قبضته في ملكه. وفي التنزيل العزيز: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والقبضة الشديد التمسك بالأشياء، والقبضة هكذا، والقبضة الشديد التمسك بالأشياء. يقال: رجل قبضة رفضة، يتمسك بالشيء ولا يلبث أن يدعه ويرفضه. كلام جميل. القبضة هي الشيء من الكف، قال له قبضة. والقبضة الشديد، رجل قبضة أي شديد التمسك، لا يكاد يدع هذا الشيء الذي تمسك به. كلام طيب. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.